بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد. حياكم الله أيها الأخوة والأخوات، ومع الفقه الميسر ذكرنا في الحلقة السابقة النوع الأول من أنواع الزكاة الواجبة وهو بهيمة الأنعام. اليوم نأخذ النوع الثاني، زكاة الخارج من الأرض، ما يخرج من الأرض من الحبوب والثمار، فهذا يجب فيه الزكاة من كان يملك حبوبا أو ثمار. حبوب ما يخرج من الزروع مثل والبقول مثل البر، الشعير، الأرز، الذرة وغيرها، هذه الحبوب الزروع. الثمار مثل التمر، مثل الزبيب والعنب وغيرها. فكل ما يكال ويدخر وهو قوت يعني يبقى، فهذا فيه الزكاة. ولذلك الفاكهة ليس فيها زكاة لأنها ليست مما يدخر. إذن هناك زكاة الحبوب والثمار، لها شروط. أولا أن تبلغ نصابا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا زكاة في ثمر ولا حب حتى يبلغ 5 أوسق. الوسق 60 صاع، فيكون 5 ضرب 60 300 صاع. إذن زكاة الحبوب والثمار 300 صاع، قدرها بعض المعاصرين ب 650 كيلو على التقريب. فمن بلغ هذا النصاب وجبت فيه الزكاة، إذا كان دون هذا النصاب ليس فيه زكاة. كم يخرج الإنسان من الزكاة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالنضح بالآلات وبالبهائم وغيرها 50 العشر. إذن أنا عندي مزرعة نخيل أو أرز أو إلى آخره، وبلغت النصاب، لكن هذه المزرعة تسقى بماء السماء بالمطر أو بالعيون أو بالأنهار، أنا ما أتكلف، أدفع كم؟ أدفع العشر 10%، العشر أزكي العشر. إذا كان هناك كلفة ومؤونة مني، عندي آلات زرع وعندي آلات حراثة وعندي بهائم أتعب عليها، فهذا فيه 50 العشر، 50 العشر يعني 5%. إذا كان يسقى بالطريقتين يعني بماء السماء وبكلفة ومؤونة، فهذا فيه 3/4 العشر، 3/4 العشر، هذه هي مجمل ما يعطى في الزكاة. إذن أنا عندي هذه المزارع من الحبوب والبقول والنخيل وغير ذلك، عندي أشوف أنظر إذا بلغ النصاب 300 صاع يعادل 650 كيلو، فيها الزكاة. كم أخرج إن كان من بدون كلفة ولا مؤونة من ماء السماء أو العيون؟ أخرج العشر. إن كان بكلفة ومؤونة أخرج 50 العشر. إن كان بالطريقتين فخرج 3/4 العشر. ليس في الزروع والثمار حول، الحول اللي هو سنة كاملة، سنة هجرية، ما في حول، لأن الله عز وجل قال وآتوا حقه يوم حصاده، فمتى ما خرج الحصاد تدفع الزكاة مباشرة. أحيانا بعض الزروع أو بعض الثمار ممكن في السنة حصادين، يكون يدفع الزكاة مرتين. فزكاة الزروع والثمار بالذات ليس فيها حول، لأن الله عز وجل قال وآتوا حقه يوم حصاده. هذه تقريبا أحكام عامة حول الزروع. ثم أحببت أن أنبه عليها أخواني وأخواتي، انتبه بعض الناس عنده 10 نخلات أو 20 نخلة في بيته يعني أمام البيت، وهو ما يشعر أن فيه زكاة، وقد تبلغ النصاب، أو عنده مزرعة أو عنده نوع من أنواع الحبوب والثمار وهو لا يشعر، لا في زكاة، انظر النصاب ثم أخرج الزكاة. هناك تفصيلات وتفريعات كثيرة ما نحب نذكرها في هذه السلسلة، إنما يسأل الإنسان أهل العلم، لكن هذه هي أصول عامة حول الزرع والثمار. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.